تكلم بها عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها. لابد من العمل. إذا لو تكلم بها وعرف معناها لكنه لم يعمل بشيء لا من الأعمال القلبية ولا من الأعمال الجوارح، موحد لا يكون موحدا. ولذلك أجمع السلف الصالح على أن أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان، وكذلك أعمال القلوب من باب أولى وأحرى. إذن لابد أن يجمع بين هذه الأمور، وإلا لا يكون قد شهد أن لا إله إلا تكلم بها. لابد أن يتلفظ، ثانيا أن يتلفظ بشيء يعرف معناه. أي معنى؟ المعنى الذي سيأتي الذي بيّنه الشارع. كما أننا إذا أردنا أن نعرف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم رجعنا إلى الشرع كيف صلى، كذلك إذا أردنا التوحيد نرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنعرف كيف وحد ربه جل وعلا. ثالثا أن يعمل بمقتضى الشهادة، عملا في الباطن وهو أعمال القلوب، وعملا في الظاهر وهو أعمال الجوارح. إذا لم تستوفي الشهادة هذه الأركان الثلاث فليس بي موحد بإجماع سلف صالح. أي من تكلم بها عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا. أراد أن يشير بالبطون والظهور هنا إلى عمل الباطن وهو أعمال القلوب، وإلى عمل الظاهر وهو أعمال الجوارح، فكل منهما داخل في مفهوم التوحيد. وهذه قلنا مرارا أن المصنف شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى ختم بها كتابه كشف الشبهات، قال: مسألة عظيمة يغلط فيها كثير من الناس، وهي أن التوحيد، ها اختبار هذا إذا رجعنا الدرس الجديد نختبر، أن التوحيد علم وعمل. التوحيد ليس مجرد كلام، التوحيد علم وعمل، لابد أن يعمل. هكذا احفظها: الإسلام علم وعمل، الإيمان علم وعمل، التوحيد علم وعمل، لابد من العمل. فإذا كان كذلك وإلا لقلنا بهذا الدين كله صار كلاما، صار مجرد يتكلم ويمشي. قل هذا ليس من الدين في شيء، ليس من، بل هو مذهب المرجع ومن نحوه من الجهمية وغيرهم. قال: عامل بمقتضاها باطنا وظاهرا، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فاعلم أنه لا إله إلا الله، إذن اشترط ماذا؟ اشترط العلم، ولابد أن يعلم، والعلم هذا متعلقه الباطن. إلا من شهد بالحق، يعني بلا إله إلا الله. قال: فإن الشهادة، فإن، فهذه للتعليم، يعني لماذا اشترط ما ذكر. قد يقول قائل: النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد من شهد أن لا إله إلا الله، من أين جئت بقولك من تكلم بها عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا؟ هذه الألفاظ ما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، صحيح قطعا ما ذكرها، لكن دل عليها بماذا؟ بلفظ الشهد، لأن الحكم المعلق هنا من شهد، ثم قال في الجواب من هذه شرطية، قال أدخله الله الجنة، إذن أدخله الله الجنة هذا الجواب الشرطي، فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم على فعل الشرط وهو شهد. ما المراد بشهد في لسان العرب؟ حينئذ لابد من الرجوع إلى فهم السلف لذلك. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وعبارات السلف في شهد تدور على معان، ذكر منها تدور على الحكم والقضاء والإعلام والبيان والإخبار، ثم قال: وكلها حق، لأن اختلاف السلف في مثل هذه العبارات يعتبر اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. فمنهم من فسر شهد بالحكم، ومنهم من فسر شهد بالقضاء، ومنهم من فسر شهد بالإعلام والبيان والإخبار إلى آخره. فنقول لابد أن نجمع بين هذه الأمور ونجعلها ماذا؟ في نطاق واحد، يدل على أن المراد به بشهد أنه لابد أن يجمع بين هذه الأمور كلها. قال: ولها مراتب أربعة: أولا علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته. فإنه لا يكون ماذا؟ لا يكون آتيا بالشهادة إلا إذا كان عن علم. يعني لو قال لك قائل في شهادة تتعلق بأمور الدنيا: تعال فاشهد على كذا، هل تشهد على شيء لم تعلمه؟ الجواب لا. فإن شهدت على شيء لم تعلمه كنت ماذا؟ كاذبا، شهادة الزور. فإذا كان كذلك فحين يقول هذه الشهادة تعتبر شهادة زور، لماذا؟ لأنها لفظ لم يكن عن علم يكون كاذبا. كذلك شهد أن لا إله إلا الله لابد أن يكون عن علم ومعرفة، فإذا انتفى العلم والمعرفة حينئذ تكون الشهادة هذه شهادة زور. كذلك هذا المعنى واحد، هذا في لسان العرب، هذا في لسان العرب. إذا نفهم مراد الشارع إن كان ثم حقيقة شرعية رجعنا إليها، وإن كان ثم لم توجد حقيقة شرعية رجعنا إلى المعنى اللغوي. حينئذ الشهادة من حيث هي دل عليها الاعتباران، الاعتبار اللغوي والاعتبار الشرعي. إذن المرتبة الأولى العلم والمعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثبوت، الثاني تكلمه بذلك. ولذلك قال المصنفون أي تكلم، فإن لم يتكلم حينئذ كيف يكون قد شهد؟ كذلك يأتي عند القاضي يقول لو تشهد وهو ساكت يصح تصح الشهادة؟ لا تصح، لابد أن يتكلم، وإلا ما سمي شهادة، لم يسمى شهادة. ثانيا تكلمه بذلك وإن لم يعلم به غيره. ثالثا أن يعلم غيره بما يشهد به. رابعا أن يلزمه بمضمونه ويأمره به، يعني بالشهادة، أن يلزمه بمضمونها ويأمره به، يعني به بالمضمون. قال ابن القيم فشهادة الله تعالى لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط تضمنت هذه المراتب الأربعة، علم الله عز وجل إلى آخر ما ذكره من أنواع الأربعة. إذن قول المصنف تكلم بها عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا دل عليه لفظ شهد، أخذناه من هذا اللفظ. ولذلك أكثر الشروط المعتبرة عند أهل العلم في اعتبار أن الشهادة لا تصح، يعني قول لا إله إلا الله، إلا بشروط مأخوذة من هذا اللفظ، وهو استدلال صحيح مع وجود الأدلة الدالة على ذلك من الكتاب والسنة. ولذلك قال فإن الشهادة، يعني قلنا ذلك فيما سبق، فإن الشهادة، الشهادة هي الاعتراف باللسان والاعتقاد بالقلب والتصديق بالجوارح، هكذا قاله العلم. الشهادة هي الاعتراف باللسان والاعتقاد بالقلب والتصديق بالجوارح. قال فإن الشهادة تقتضي العلم بالمشهود به، فلو كان عن جهل لم تكن شهادة. تبي لو كان عن جهل لم تكن شهادة، فإذا قال لا إله إلا الله ولا يعلم معناها هل شهد أم لا؟ قل لم يشهد، صحيح أم لا؟ لم يشهد. حينئذ كل من وقع في الشرك الأكبر وقد قال لا إله إلا الله فهو جاهل لمعناها، وإذا جهل معناها لفظ بلا إله إلا الله لا يغنيه شيئا البتة. لماذا؟ لأننا استدللنا على أنه لم يعلم معنى لا إله إلا الله بوقوعه في الشرك الأكبر، هذا دليل واضح بين على أن العذر بالجهل في مسائل الشرك هذه بدعة متأخرة. قال فلو كان عن جهل لم تكن شهادة، وتقتضي كذلك الصدق، يعني الشهادة تقتضي ماذا؟ الصدق، فلو لم يكن صادقا لم يكن شاهدا، بدليل أن المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا إله إلا الله، ما الذي انتفى في حقهم؟ قد علموا معنى لا إله إلا الله، ولكن انتفى في حقهم ماذا؟ تطابق الباطن والظاهر، بمعنى أنهم لم يكونوا صادقين في قولهم. وتقتضي الصدق وتقتضي العمل بذلك. قال وبهذا يتبين أنه لا بد من العلم بها والعمل والصدق، فبالعلم ينجو من طريقة النصارى، وبالعمل ينجو من طريقة اليهود، وبالصدق ينجو من طريقة المنافقين. وهذه الأركان الثلاث دل عليها لفظ شهيدة، لا بد من العلم ولا بد من العمل ولا بد من الصدق. ما الدليل؟ كون النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم هنا بالشهادة، والشهادة لا تكون إلا عن علم وعمل وصدق. فإذا انتفى العلم حينئذ وجد نقيضه وهو الجهل، فهذه الشهادة ملغية وغير معتبرة، غير معتبرة. ولذلك قلت لكم سابقا وأكرر ذلك أن مسألة العذر بالجهل من أراد أن يفهمها وهي واضحة، لكن من عنده إشكالات وتلبيسات ونحو ذلك فليرجع إلى معنى الشهادتين. إذا رجع إلى معنى والمطلوب من الشهادة ما المراد به، حينئذ عرف أنه لا يمكن أن يقال بأن من تلبس بالشرك الأكبر ولا يعبد الله تعالى أو يعبده ثم يتوجه إلى هذه المعبودات وهذه الأوثان بما لا يتقرب به إلى الله عز وجل، ولا يجد قلبه وخشوعه وخضوعه وتذلله إلا عند القبور، هذا لا يمكن أن يقال بأنه قد علم معنى لا إله إلا الله. لماذا؟ لأن هذا جهل، والكفار كما عرفنا سابقا أن أكثرهم ماذا؟ أن أكثر كفرهم جهل عن جهل كما سبق.